بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الموضوع وهو بيان حقيقة التصور والتصديق، قدمت جملة من المقالات والتقارير مختلفة المضمون، مختلفة في مضمونها، والمطالب التي حددت لهذه التقارير هو بيان حقيقة التصور وحقيقة التصديق. وما حصل بهذه التقارير هو أن المحشي الأول حرر معنى التصديق ناسبا إياه، بيّن أن تقرير المحشي الأول أن تصديق السبكي هو تصديق الرازي، يعني الإمام الرازي، والمحشي الثاني بيّن أن ذلك غلط، وأن التصديق السبكي هو تصديق الكاتبي، وأن تصديق الكاتبي هو الإدراك الثلاث مجتمعة مع الحكم بعدما صار الكل إدراكا واحدا، الإدراك الأول تصديق فيه تفصيل والإدراك الثاني إجمالي فكان مع الحكم. هذا هو الأمر الأول الذي استفيد من هذه التقارير ومن هذه المقالات. الأمر الثاني مسألة الحكم، مسألة الحكم أيضا قال فيها المحشي الأول، أقصد البناني، إن الحكم في تفسير السبكي والمحلي يمكن أن يقصد به الإدراك ويمكن أن يقصد به الإيقاع والانتزاع. التفسير الذي اختاره السبكي للتصديق اختاره له أيضا وتبعه الشارح في ذلك، قال بأنه يمكن أن يفسر بأن الحكم إدراك أو إيقاع وانتزاع، وكذلك أيضا اعتبر المحشي الثاني أن هذا غلط، وأن الحكم في مذهب السبكي والشارح هو الفعل لا بد منه، وجادل في ذلك وناقش. الأمر الثالث أن السبكي لما قال كن الكاتب ثابتا للإنسان ناقشه المحشي الأول، قال النسبة يعني الحدود الخارجي هو الذي يتعلق به التصديق وليس الوصل، لأن الوصل ليس إلا تابعا للثبوت، كونية تكون بعد الثبوت، كون الكاتب ثابتا بعد ثبوت الكتابة له، هكذا يرى المحشي الأول. مرة أخرى المحشي الثاني انتقد هذا وقال إن هذه العبارة التي ذكرها هنا، وأصلا الكلام للعلماء نصر الدين النقاني، إن هذه العبارة التي ذكرها هنا لا تفي بما تفي به عبارة المحلي، فعبارة المحلي تفي أولا بأن النسبة أولا أن النسبة أولا عرضية، ثانيا أنها تدل على الربط، ولا يمكن أن تأتي بعبارة تحقق هذا إلا هذا الذي ذكره الشارح. هذا ملخص ما استفيد من هذا الكلام. ولما أنهي الكلام على التصديق انتقل الكلام إلى الحكم، هذا بتصديق كملناه وانتهينا منه وحصلنا على المراد وحققنا ما يتعلق به الغرض وانتهى الأمر إلى الحكم. الحكم أو التاني طرح فيه السؤال ما هو الحكم، فيه ما سمعتم البارحة، وكان الكلام وكان ما انتهى إليه الكلام هو قوله وقيل الإدراك وقيل الحكم الإدراك، إدراك نسبة واقعة وليست بواقعة. هذه المسألة وصفها الشارح بالتحقيق. وإذا كانت هي تحقيق معنى ذلك أن ما جعلناه تحقيقا فيما سلف كان خطأا، لأن التحقيق عندنا شنو هو فيما سبق؟ إدراك تمام القضية. الحكم هو الفعل، ماشي إذا قلنا الفعل، لأنه شيء تحدثه النفس بالاختيار وليس مكتسبا من الحجة ولا من القول الشارح، وهذا تحليل جيد لسورة الدين، تحليل جيد، احتراف تحليل صور الدين. الحكم هو الفعل، وهذا ما دفع عنه السيد الزاهد، واعتبره أيضا المحشي الثاني راجحا، وسوف لن يترك هذا الأمر يمر، وسيعيدنا مرة أخرى التأكيد على أرجحيته. ولذلك لما قال بعضهم وهو تحقيق، مقصود ببعضهم هنا هو التحتاني، كذلك قال بعضهم وهو تحقيق، هذا قال بعضهم وهو تحقيق فيه بحثان متعلقان بالمناقشة ومتعلقان بالبيان، تضمن البيان والمناقشة. التقرير الأول هو ما أورده الشربيني في قوله قال بعضهم وهو تحقيق، ووجهه أو ووجهه، والذي وجهه هذا التوجيه هو السيد. لماذا سموه بتحقيق؟ ما معنى أنه تحقيق؟ أنه غاص في الموضوع ونظر في لوازمه فاهتدى إلى هذا الحكم، وهذا ضرب من التحقيق. والتحقيق يطلق على معان: إثبات الدليل، إثبات القول بالدليل هذا تحقيق، إثبات القول بالدليل تحقيق، بناء الحكم على الماهية تحقيق كما تقدم في الواجب والفرض، النظر في اللوازم تحقيق، إذا كله ألوان التحقيق. فيسمى الشخص إن كان قد أتى بالدليل الحكم وقرره به تحقيق، ويسمى بناء الحكم على الماهية كما في قضية الواجب كما في قضية الفرض كما في قضية الصحة والفساد عند المتكلمين، وكذلك أيضا النظر في اللوازم. ما هي الطريقة التي سلكها هنا السيد حتى قال بأن عنده تحقيق؟ استعمل التحليل. اسمعوا لكلامه، قال: إنا لم نجد، يعني هذا أنه استعمل الصبر والتقسيم، إنا لم نجد موصلا لقسمي العلم من التصور والتصديق إلا شيئين: القول الشارح يعطينا التصور، والحجة التصديق، وليس الحجة موصلة إلى التصديق إلا بمعنى الحكم. هذا التحليل باللوازم، أنه قال، نرجع الآن إلى الحقيقة، ندير التحليل للصورة الذهنية. لم نجد موصلا لقسمي العلم من التصور والتصديق، لم نجد إلا شيئين: القول الشارح، لأي شيء يوصلنا القول الشارح؟ بالتصور. عندما أسألك مثلا ما الفرس، فتقول الحيوان الصاهد، وصلتني إلى التصور. ما الإنسان؟ الحيوان الناطق، وصلت إلى التصور. والمقصود بالشريحة بالقول هنا، وإيش القول المقصود به؟ المنطق به اللفظ، ولا المقصود به هنا القول الذي يقصد به ما يكون مدركا من جهة العقل؟ شو المقصود بالقول هنا؟ وش المقصود بقول الشارح هنا عند المناطق؟ ما المقصود به؟ وش القول الشارح بمعنى ما يتلفظ به ولا غيره ولا غير ذلك؟ ها؟ إيه لأن الحد حد. نعم، ولكن هناك إذا قلنا مثلا قول الشارح، ربما إذا نظرنا مثلا في كلامهم، ما هو القول الشرعي عندهم؟ هو التحديد الحد، والحد الأصل فيه أنه يلفظ به. لكن في الحقيقة أنك إذا رجعت إلى معنى القول تجد أنه فيه معقول، وهو هذا الذي تقوله قبل أن تعد. فلك قول قائم بك قبل أن يصير ألفاظا، وهو هذا الذي تدركه في الذهن قبل أن تجعله ألفاظا. فعندما سألك الشخص مثلا عن الحيوان عن الفرس، استحضرت المعنى في الذهن، ثم استحضرت تمام الحد، فرس الحيوان الصاهد، هل هذا قول؟ نعم هو قول. عندما يجعل الكلام هو الكلام النفسي، ماذا يسمى هذا؟ قولا. قال تعالى يقولون في أنفسهم، وقول. إذن إذا قلنا القول الشارح وشرحناه بالقول المعنوي القائم بالنفسي فهذا صحيح، وإن شرحناه بهذا القول الذي هو دل عليه عند الأشاعرة فهذا أيضا صحيح. هل من شرطي من ينظر في العلوم المعقولة أن يتبع مرتسي ما له، ولا عليه أن يعلق بالاحتمالات الذهنية التي ترد عليه ويجعل كأنها أمور مستنتجة معرفيا؟ من الخطأ أن تظن بأن هذه الأشياء التي توضع لك هي حد المعرفة وحد العلم في المعقولات، هذا خطأ. بل يجب عليك أن تعلم بأنها بيانات ومعالم فقط، ويمكن لك إذا وجدت مثربا تمر منه إلى معارف جديدة يجب عليك أن تمر فيه. ولذلك فالاعتراضات بالاحتمالات ومعارضة بعض المعاني، إما لأنها لم تفهم، وإما لأنها خالفت قاعدة، وإما لأنها ليس فيها صواب على ما يظهر لك، يجب أن تثبت هذا القول، لأن القصد هنا هو فعل الذهني، وفعل الذهني هو ثمرات هذا العلم، وإلا فلا فائدة. هب أن المناطق قالوا القول الشارح هو هذا الذي يلفظ به، ثم بدا لك أن هذا القول أيضا يشمل القول المعنوي، وأثبتت هذا المذهب وجعلته نظرية لك، فأي عيب في ذلك ما دام هذا الأمر له ما يدل عليه في الخارج؟ قد تقول أتوصل إلى التصور بالقول الشارح، وهو هذا الذي أدركه في الذهن قبل أن يصير ألفاظا، وهذا الذي أيضا أتلقاه من الكلام بعدما صار ألفاظا، فهذا كله يمكن أن يقول ما يسمى قول الشارح. ها؟ في ذلك كلام صحيح. إذن الطريقة التي سلكها أنه استعمل طريقة الصبر والتقسيم، وذكر فقط نتيجة هذا الصبر والتقسيم، لم يذكر الصبر والتقسيم، ذكر نتيجته فقط. إنا لم نجد موصلا لقسم العلم من التصور للتصديق إلا شيئين، القول الشارح للتصور والحجة للتصديق، وليست، وهذا هو محل استدلاله، وليست الحجة موصلة للتصديق إلا بمعنى الحكم. إذن معنى هذا أن الحكم هو الإدراك، ولا يمكن أن يدخل الإدراك الأخير، ولا يمكن أن يدخل معه ماذا؟ المحمول والموضوع وتصور النسبة، ما يدخلوش معه. لماذا؟ لأن الحجة لم تتمر هذه الأشياء، وما لم تتمره الحجة فليس بحكم. الموضوع والمحمول كالنسبة هذه أمور وجدت قبل أن يأتي لك بالحجة، والحجة ما الذي أفادت؟ أفادت الإدراك الذي هو ثبوت نسبة الخارج، ثبوت هذه النسبة في الخارج، ثبوت هذه النسبة في الخارج هكذا. هذه المسألة، هذا التحليل الذي جاء به السيد، وهذا عارضه غيره. لماذا عارضه؟ في مسمى ذلك الإدراك، هذاك اللي اعطت لي هذاك الإدراك اللي اعطتك الحجة، شنو سميته؟ تسميته الحكم، راك غلط. هكذا قالوا لي، قالوا لمن؟ للسيد الجرجاني. نعم، عندما أتيتك بالحجة والبرهان وأتيتك بالدلائل وأتيتك بكذا أدركت ثبوت أمرين، لكن ما هذا الذي أدركت اسمه؟ قلت أنه اسمه الحكم. لا، ذكر الإدراك ماشي هو الحكم. ولهذا علق عليه المحشي الثاني ناقلا الرد عليه، لأنه مش مذهبه، لأن الفعل عنده ليس مكتسبا من الحجة، لأنه سبق له أن قال إن الفعل يكون بالاختيار من جهة النفس وليس مكتسبا من الحجة. تصور اكتسب من الحجة، تصور اكتسب من ماذا؟ من قول الشارح. التصديق يكتسب من الحجة، والفعل هل هو مكتسب؟ على مذهب المحشي الثاني، الحكم عنده مكتسب؟ لا، ليس مكتسبا، بل هو فعل اختياري. ولذلك قال بأن الحجة قد تحصل التصديق، قد تحصل التصديق، ولكن لا يعتبر هذا الحكم إلا بعد أن تحكم به النفس بالاختيار اختارت أنه. فاتضح أن مركبات هذا الذي القضية، مركبة القضية شنو فيها؟ فيها التصور اكتسب من القول الشارح، وفيها ياش التصديق اكتسب من الحجة، وفيه الفعل مدى اختياري، لا يكون مكتسبا بل هو اختياري تقوم به نفس. والله انت دابا الى رجعتي للوجدان ديالك تلقى ان هذا التقسيم ما بانش غير واضح، لان من المعلوم ان الذي يحصل لنا ليس اختياريا بل هو فيه الادعان والاقرار بما تقتضيه الحجه. كذلك لأن هذا الفعل اختياري، فين هو هذا الفعل اختياري؟ إذا قال لك إنك سرقت، إنك كذبت، إنك أخطأت في مسألة، وقلت لنا لم أخطئ، وجاءك بأدلة، جاءك بكتاب، هذا الكتاب، شنو هذا؟ ماشي خطأ؟ شنو غادي دير ديك الساعة؟ ستقر حتما وتدعين أنك أخطأت، أشنو اللي بقي؟ الإقرار بهذه الحقيقة هو ما يسمى في لغة القرآن بماذا؟ بالاستكبار والعناد، بالاستكبار والعناد، يعني في قرارة نفسك كذا. بحال مثلا شي واحد يدير خطأ وهو يعلم أنه أخطأ، يصدق ولكن لا يريد أن يقر به، معاند، وتقدم أنها أن المعاندين قسمون من أقسم من سوفسطائيين نقول عندك تهدر بقيت حضور وقيدة عزيز عليك أن تقول بأن المصنف لم يقصد هذا وما ما قلت لم يقصد هذا المشاركة ضرورية وإلا فلا فائدة. إذن خلاصة الكلام أن احتنا من حقنا أن نسأل وجداننا حينما يأتيك الشخص بالأدلة والبراهين والحجج ويقول لك لقد ثبت هذا بهذا الدليل وتقول له الدليل مؤول يقول لك وهذا الدليل مؤول وهذا الدليل حتى هو فيه ضعف وهذا الدليل ماشي متواتر وهذا ماشي ها الكتاب ها الطبعة هاك عشرات من أدلة شنو تدعين بأنك أخطأ يبقى أنك تقر وشهادة دخل في التصديق هذا الإقرار قال لك دخل في التصديق عند الشربيني وما زال غادي تعرف علاش لماذا جعلوا هذا الإقرار الذي يكون منك عن اختيار لماذا جعلوه من التصديق سيأتي البحث في ذلك لأن هذا الشيء غير حدث مع المسلمين ولم يكن عندهم من المتقدمين الذي أدخل هذا هم المتكلمون نعود الصورة باش تفهموا محل النظر أنت مثلا قال لك أحد إن زيد ماذا قد ماذا قد باع داره باع داره كذلك أنت ماذا فعلت قلت باع داره لا أبدا أنكرت ذلك ماذا فعل المشتري جاءك بالعقد هل عقد هل الشهود هل الشيك بس خلصتو أنت ساكن في الدار أنت ساكن في ذلك البيت تقرر عندك أن صاحب البيت قد باع البيت ولكنك عانت وأنكرت هذا هذا الفعل هذا الذي رفعت أن تقر به جعلوه جزءا من التصديق لكن ما كانش ما كنتش ما تصدق نهائيا وإذا فالإقرار لا يكفي ولهذا يقال ماذا الإيمان قول قول زيد العمل وحده لا القول وحده لا بد من أن يكون هاتان الجهتان ثابتتان في التصديق هذا مذهب الشربي ويدافع عنه باستماتة واضح هذا الأمر بين إذن لما حرر هذا وقال بأن الحكم هو الإدراك لا بمجموع التصورات والحكم ووجه كما إلى آخره هذا التحليل اعترضه الشربيني ونقل الاعتراض عن عبد الحكيم السيالكوتي اللي أنت كتقول بأنك في التصديق لما جاءك التصديق أدركت شيئا اسمه الحكم لا ما أدركته ليس هو الحكم الذي أدركته هو التصديق أما الحكم فهو فعل للنفس بالاختيار ها وقع الفصل كبير هنا بين هاد الناس وقع واحد الحاجز بينهم في المسألة ما أدركته فعلا أدركت شيئا ماذا سميته سميته حكما لك غلط الحجة تعطي التصديق أما الحكم فشيء تقوم به نفس بالاختيار إذا لم تقم به تصديقه غير موجود ولا يعتبر تصديقا عند المسلمين ولكن هل يعتبر تصديقا عند المناطق نعم يعتبر عندهم تصديقا لأنهم لا يشترطون إلا الإدراك ولا يشترطون الخيال ولذلك أبو لهب الآن أبو جهل أبو لهب واش مصدقان مؤمنين مش مؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا لا على مذهب المناطق والفلاسفة مؤمنا لأن عندهم الإدراك أنه رسول الله فإنهم زد لا يقدمون. عرفوك صادق. ولكن ما الذي منعه من أن يسموا بالمؤمنين؟ خصهم هذاك الفعل النفسي وهو الإقرار بالاختيار. هنا تشددوا فيه المتكلمون مع الفلاسفة ومع المناطق. احنا كل من صدق بشيء في قلبه فهو مؤمن. لا، ولذلك القاعدة المشهورة شنو هي؟ المعرفة زين لا تنافي الكفر. قاعدة أشعرية، أن تعترف بأن الله موجود وأنه الخالق لا ينافي أنك كافر. المعرفة لا تنافي الكفر، المعرفة قد تجتمع مع الكفر. أليس كذلك؟ قرره كل من شرح السنوسية ومن شرح المقاصد متكلم في المواقف، أغلبهم قالوا إن المعرفة لا تنافي الكفر. لأن لا إله إلا يدخل في الإيمان كل من عرف الله، كل أرضية كلها تعرف الله، إذن كل فهو كل مؤمن. وإن اختلفوا في التصور يقرون به، يتصورونه بوجه من الوجوه، إذن فهم يدركوه، إدراك هو التصور، والتصور موجود بوجه من الوجوه. والله تعالى لا يدرك بكنه، وإنما يدرك بناحية من الأنحاء. خلاصة الكلام أن هذا انتقده عبد الحاكم، قال إن المدرك بالحجة إدراك أن النسبة وليست بواقعة. هذا تصديق، ولكنه لا يصل التصديق المنطقي، لكنه ليس هو التصديق الذي كلامنا فيه، لأنه يحتاج إلى الحكم. ربما تشوف هذه التقرير واش كانت تسمى ديال عبد الحكيم عند قوله إلى التصديق لا بمعنى الحكم، ربما يكون بعد بدك شي بعد هذا بعد ثم لا ماشي ثم هذا هو التحقيق اللي رد بها عبد الحكيم على على على السيد. نعيد هذا الكلام حتى نفهم كلامه. السيد قال بأنني درست هذا الموضوع وحللته، فوجدت أن ما يوصل إلى التصور هو القول الشارح، وما يوصل إلى وما الحجة توصل إلى إدراك هو الحكم، ولا يمكن الحجة أن توصلنا إلى إدراك الطرفين المحمول والموضوع والنسبة، وبذلك فهذا دليل على أن هذا المدرك الأخير هو الحكم. إذن فالتصديق هو الحكم، فلا فالحكم هو الإدراك هكذا وليس الفعل. نعم. قوله وليست الحجة موصلة إلى آخره، قال عبد الحكيم للخصم أن يمنع ذلك ويقول إن إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة إذا كان مع الإيقاع وهو أن تنسب الوقوع باختيارك إليها فطريقه الحجة، أما إذا حصل في ذهنك فهو منسوبا إليها الوقوع من غير اختيار فلا يحتاج به الحجة، بل هو مكتسب من القول الشارع. فالمكتسب بالحجة إدراك المذكور بشرط الحكم، وليس ذلك الإدراك نفس الحكم كما زعمت، بل الحكم فعل مقارن له وليس مستفادا من شيء. ما قال سأرد عليه ولي الخصم أن يمنع تأدبا. أنا هذا السيد هذا خاص عارف مع من كيهضر يلطف شوية الجو. وللخصم أن يمنع هذا فقط على سبيل الجدل وليس على سبيل النقد الذي هو أساس في الرد. خلاصة الكلام أن هذا ما قال. إذن ما الذي نستفيد من هنا؟ أنه قال أن الحجة تستفيد منها إدراك اسمه الحكم، ولا نستفيد منه زيد ولا قيام ولا نسبة. ثم قال ووجه كون الحكم هو الإدراك كما للسعد. ودب الآن أولا استدل بالتحليل ديال سيد، استدل أولا بأن الحكم هو الإدراك بتحليل من الذي بناه على مدى على طريقة الصبر والتقسيم الذي لم يصرح فيه إلا بالنتيجة واعتمد على اللزوم. واضح الكلام؟ ما معنى اعتمد على اللزوم؟ تتشوف الشيء تتشوف ما يلزمه، تتخذ هذاك اللازم كتبني عليه الحكم. واضح. ولما أنهى الكلام على الاستدلال بهذا التحليل الذي أورده السعد انتقل إلى ما ذكره السيد، انتقل إلى ما ذكره السعد وسلك في ذلك مسلك الرجوع إلى الوجدان، هي ما يسمى بالوجدانية. ويعتبرون أن الوجدانية من قسم ماذا؟ من قسم ماذا؟ البديهيات للأوليات لاسمتها وجدانية ما قسم هي؟ نعم الصناعة الخبز، ولكن ما هي البديهية؟ ها؟ وجدانيات، لكن ما هي الأولية؟ ولكن الوجدانيات أين تصنف الوجدانيات والحسية؟ في أي شيء تصنف؟ واسم القسم البديهيات ولا لا؟ واسم الوجدانيات من قسم البديهيات أم لا؟ ها؟ نعم. واش هي منها ولا أم لا؟ واشن هي؟ واش هي الوجدانيات لا ترتقي إلى درجة ما يعتبر حجة مستقلة بنفسه؟ أه؟ نعم، المقدمات البرهانية، مقدمات البرهانية. إذن فإذا استدل هذا بالعقل باللزوم فقد استدل بطريقة برهانية، والسعد هنا سيستدل بطريقة الوجدانيات، والوجدانية معتبرة في الأقيسة البرهانية، كذلك؟ قال كمال السعد: أن إذا رجعنا وجداننا لم نجد للنفس بعد تصور الطرفين فعلا لها بل إدعانا وقبولا للنفس. إذن هذا كي تعتبر واقعية الموضوع، واقعية الموضوع أنهم حللوا وجدانهم فوجدوا أنهم حين أتتهم الحجة لم يفعلوا أي فعل، راقبوا النفس ووجدوا لم يصدر منها أي فعل سوى أنها تلبست بالإذعان والقبول هكذا. وقيل انتهينا الآن من أن التصور إدراك، وقيل كيفية لها، وقيل إن الحكم كيفية للنفس. ما معنى أنها كيفية؟ ما معنى أنه كيفية؟ هل نعم إذن هو هل هو من مما يرد فيقوم بالذات عن اختيار أو بلا اختيار؟ أنواع الكيفية ما هي؟ شحال أنواع الكيفية؟ 10 5 6 7 10 شحال كاين؟ شحال هي؟ شنو هي؟ الكيفيات الأولى أعلاها شنو هي؟ الكيفيات الحسية، ثم الكيفيات النفسية زيد، الحسية زيد، استعدادية زيد، المخصوصة بالكم كيقولوا لها ماشي الكمية، علاش كتبدلوا المصطلحات؟ هادشي اللي كاين. كيفيات أربعة أصناف، كاين النفسية وهي الأعلى، والحسية شناخر؟ استعدادية شناخر؟ ها؟ المخصوصة بالكم، تسمى الكيفيات المخصوصة بالكم، هذه هي الكيفيات. وكلامنا هنا في أي كيفية؟ في حسية ولا نفسية ولا نفسية؟ والتي تعرض للنفس وتقوم بها هكذا. كيفية للنفس وهو الراجح، لأنها صفات وجودية قائمة بالنفس. ما معنى أنها صفة وجودية؟ لماذا لم يقل بأنها اعتبارية؟ ما الفرق بين الصفة الاعتبارية والصفة الوجودية في وصف النفس؟ ما الفرق بينها؟ الشيء الوجودي ما شنو الخصائص ديالو؟ تنقولوا هذا الشيء موجود وهذا الشيء معدوم، شنو خصوصية الصفة الوجودية ولا الشيء الموجود؟ شنو خصوصيته؟ ها؟ بس نعرفوا بأنه وجودي ولا أنه عدمي؟ ها؟ كشف الخارج، هذه صفة قائمة بنفسها وتسمى وجودية، لماذا سميناها بالوجودية؟ ها؟ ها؟ هذا غير خرجتيه هذا غير خرجتيه غير برأيك ها؟ واش هذا الشيء دابا اللي قلت انت أخذته من تقرير في هذا الفن أم أنه استنتجته بذهنك؟ ها؟ بذهنك؟ لا بأس، أحسن أحسن من أن تنقله. إذن أن إذا قلنا مثلا الحكم وهي صفة وجودية ولا صفة اعتبارية، ما يحس به، ما يحس به وليس موضوع ما يسمى منتزعا، هل هو وجودي ولا اعتباري؟ ها وجودي، هذا كيتسمى وصف وجودي. أشنو وصف الاعتباري؟ هو الشيء المنتزع بالعقل ولا يقع به الإحساس، هذا هو الاعتباري، تنزعه بالعقل وتقيمه في النفس كالعلة مع المعلول والأحكام التضايفية الأبوة والبنوة والخؤولة والعمومة، هذه مسائل انتزاعية تقول بأنها متضايفين. لكن الشيء الذي تحس به وتدرك له أثرا في النفس هذا يسمى وجوديا، صفات وجودية قائمة بالنفس. هكذا فتحصل عندنا في هذا الكلام أن الحكم إدراك، قد تقدم أن السيد قرره باللزوم وأن السعد ثبته بالوجدان، وقضية تفسير الإدراك بوصول النفس إلى المعنى أنه انفعال كما هو ظاهر فتأمله هكذا. ولكن إذا فصلنا الإدراك بأنه وصول النفس إلى المعنى، ماذا سيكون الحال حينئذ؟ أنه انفعال. هذا الحكم هذا الذي قام بالنفس وطلب من أهل العلم أن يعرفنا أي مقولة تقال فيه، لم يحددوا المقولة الحقيقية فيه، لأن كل من أتى بمقولة الآخرون يعارضونه. إذا أتى بهذه المقولة تقول له لا هذا الشيء غير موجود لا دليل عليه، وإذا أتى بهذه المقولة يقال له لا تنطبق عليه. هذا سبب انبهامه بهذا المعنى. شنو السبب؟ أنه أمر متعلق بصناعة الذهن، وفعل الذهن يصعب ضبط مقولته، فعل الذهن يصعب أن مثلا إذا قلنا شنو هذه المقولة كاينة هي تسعى، لأن نحيدوا إلى حدنا الزهار كيبقى تسعى النسب ياك. دابا قلنا مثلا كيف فعل انفعال كم كيف إضافة متى أين إلى آخره، هذه دابا قلنا الحكم. بنا ننزل الحكم، بنا نديروا على أي إحدى هذه المقولات. لو جاء إنسان وقال زيد طويل كيف؟ كيف حسي؟ لو قال ضرب قلنا فعل، لو قال هذا حزين قلنا انفعال، ما هي مشكلة؟ سهل لنا نلحقه به. لكن فعل الذهن، فعل الذهن صعب، مقولته واستخراجها تحتاج إلى دقة في تحليل صور الدين. سيكون عندك شيء راديو ديال هذاك الراديو اللي كيدير ديك التشخيصات الدقيقة، ذاك الراديو ديال كيدوزو للراس لعل وعشر قافية الحكمة أشنو هو انفعال ولا فعل. دابا إلا قلنا كيف، قلنا مستحيل يكون كيف، ممكنش يكون كيف، لأن إلا جعلناه كيف غيدخل لنا أبو جهل في الإيمان وغيولي أبو لهب مسلم لأنه يقر بأننا باسم الرسول. قالوا فعل، قال ممكنش يكون فعل لأن ما كنحسوش بالفعل، كنحسو بالإدعان وكنحسو بماذا؟ بالقبول، ما كاينش فعل. قالوا انفعال، قالوا ما يمكنش يكون انفعال لأنه إذا كان من مقولة انفعال لا يمكن أن يكون متعلق التكليف، ما يمكنش الإيمان يكون متعلق التكليف لأن التكليف لا يتعلق إلا بفعل اختياري. يا أيها الذين آمنوا آمنوا وآمنوا بالله ورسوله، فكيف يمكن أن يتعلق به الحكم وهو انفعال؟ فالانفعالات لا تتعلق بها الأحكام الشرعية، فإن تعلقت بها الأحكام الشرعية فقد تعلقت بأسبابها. ولذلك بعضهم ماذا فعل كما سيأتي عن الآمدي، لما رأى أنه لا يصلح للكيف ولا أنه يصلح للفعل. قال هو كيفون، قال هو كيفون، ولكنه ليس هو التصديق، بل التصديق أثره. نحن لسنا أصلا مكلفين بالإيمان، نحن مكلفون بالنظر، لسنا سيدي مكلفون بالإيمان، مكلفون بالنظر. نقل فعل الاختياري من الإيمان إلى النظر، وتخلص من إشكال أنه لا يمكن التكليف به. هكذا فعل الأميدي لما قال له كيف يمكن يكون انفعالا، فهذا يكلف به الشرع، لأنه سيهجم على الإنسان من غير إرادته، والتكليف تتعلق بالأفعال الاختيارية. فقال هبتش غنديروه، أنا كاع ما نقول مكلف بالإيمان، مكلف بالنظر الذي هو قادر عليه، وبذلك يكون الإيمان حينئذ انفعالا، يبقى على انفعاله، ويكون متعلق التكليف هو الإيمان هو النظر. تقول كيف الفير؟ كيف؟ لكن لكن لكن هنا ما الذي يبدو؟ ما الجهد الذي بدله هنا هؤلاء؟ إذا كان الإيمان انفعال، معنى أنه ليس مكلفا به، هذا الشيء لا يوقع، ويجب عليك أن تنقل التكليف إلى شيء آخر. وهذا الكلام اللي قالوا هنا هو تحقيق حقيقة هذه الصورة الدينية فعلا، أنه انفعال، أنك إذا اشتمت الحجة تريد عليك فاش كانك تخضع، فهم وضع. إذا قلنا بأنه كيف، فعلا هو كيف، لأنه يقوم بالنفس، ولا يقوم بنفسه إلا كيف، واضح. كيف ما كان الحال فلا بد من أن يكون أي تفسير تريده هنا لا بد فيه من إشكال، وسيرد على جميع المذاهب، سواء كانوا أشاعرة ولا كانوا معتزلة ولا كانوا حنابلة، يريد عليه مذهب الإشكال. لا، هو هذا الذي يقول مثلا احنا دابا مسلمون، احنا دابا خصنا نقروا التصديق بما لا يصدم اصول ديننا، ما كيهمناش هذاك الكافر بالله انه مثلا يسمى او عنده هو الاقرار هو الايمان، ما كيهمناش. حقائق الدين هنا العقديه مؤثره موجهه، ما كيهموش هو مثلا اذا قال هو الحكم، اذا هو الادراك، وهو مثلا فيلسوف، يمكن يكون عنده هذا هو الايمان، لكن ما هو التصديق عند المسلمين؟ يجب أن يكون في الفعل، ولذلك القضية في هذه الإشكالات بسبب وجود العقيدة، ولولا أن العقيدة قد حضرت هنا لما احتجنا إلى هذه الخلافة أصلا. إذا نقرأ هذا التقرير الذي قال بعض المتحدث، قوله قال بعضهم، نعم هو التحقيق. قالوا قال بعضهم وهو التحقيق، قال بعضهم هو القطب الرازي، قوله في شرح المطالب، قاله في شرح المطالب، وقوله وهو التحقيق قد عرفت الحالة وتدبر. لا ماشي تما، قال وهو التحقيق فيما سبق، باقي لك شيء هو التحقيق لهذيك تما في ذاك الدرس ديال البارح. وقوله قال بعضهم هو التحقيق، ووجهه أننا لم نجد موصلا لقسم العلم من التصور والتصديق إلا شيئين، القول الشارح للتصور والحجة للتصديق، وليست الحجة موصلة للتصديق إلا بمعنى الحكم لا بمعنى مجموع التصورات والحكم. ووجه كون الحكم هو الإدراك كما للسعي وغيره، أن إذا رجعنا وجداننا لم نجد للنفس بعد تصور الطرفين فعلا لها بل إذعانا وقبولا للنفس، وقيل كيفية لها وهو الراهن لأنه صفة وجودية قائمة بالنفس، وقضية تفسير الإدراك بوصول النفس إلى المعنى أنه انفعال كما هو ظاهر تتأمل، ومعنى إدراك أن النسبة واقعة، إدراك أنها مطابقة للواقع أي النسبة التي في الواقع. هذا التقرير الأول عند على قوله ماذا؟ قال بعضهم هو، أش كيتضمن هذا التقرير؟ توجيه السيد لقول من قال بأن الحكم هو الإدراك، ويتضمن أيضا ماذا؟ توجيه السعد باعتبار الوجدان. ثم يتضمن أيضا أن إذا نظرنا إلى تأثر النفس بهذا فهذا الفعل بهذا الحكم فهو الفعل. هذه أمور ثلاثة يتضمنها هذا التقرير. التقرير الثاني في نفس الموضوع وهو قوله قال بعضهم وهو التحقيق. قال العلامة، وهذا تقرير نقدي، التقرير الأول فيه توجيه لأن مسألة أن الحكم هو الإدراك، وهذا التقرير تقرير نقدي وجواب عنه. إذن فالتقرير الأول له غرض وهذا له غرض آخر. قال العلامة: كون الحكم هو الإدراك يستلزم استحالة حكم النفس بغير مدركها، فلا يكون الكاذب ماذا عندكم؟ فلا يكون في الكذب عمدا حكم، فلا يكون قسما من الخبر وهو ظاهر البطلان. يجب أولا أن نفهم هذا الاعتراض قبل أن ننتقل للجواب عنه. استعمل العلامة هنا طريق اللزوم، استعمل دلالة الالتزام في استخراج هذا النقد. إذا قلت بأن الحكم هو الإدراك، فالمدرك وحده هو الحكم، فالمدرك هو المحكوم هو الحكم فقط. وبذلك إذا كان الشخص لا يحكم إلا بما أدرك فإنه يستحيل أن يكون في الكذب عمدا حكما. قال استلزم استحالة وجود الحكم في الكذب. لماذا؟ لأن من شرط وجود الحكم أن يكون مدركا، والكذاب أو الكاذب لم يدرك زيد ما حكم به بل أدرك مدى خلافه هذا ما قاله العلامة. هو وجيه، تقول له بأن الحكم هو الإدراك، يقول لك إذن فما الذي يسمى الآن حكما؟ هو الخبر المدرك فقط. وإذا كان الأمر كذلك واشترط الإدراك في الحكم فإنه يستحيل وجود الحكم في الخبر الكاذب. استحال. لماذا؟ لأن الكاذب لم يدرك ما حكم به ففقد ما أخبر به، ماشي ما حكم به، الكاذب لم يدرك ما أخبر به، إذن هذا لا يمكن أن يكون فيه الحكم. مفهوم هذا الكلام؟ وش مفهوم أم غير مفهوم؟ إذا أخذنا بدلالة الالتزام، فمن شرط الحكم ماذا؟ الإدراك. وأي حكم خلا من الإدراك وأي خبر خلا من الإدراك فإنه ليس فيه حكم، وإذا لم يكن فيه حكم فلا يمكن أن يكون ماذا؟ أن يكون من قسم الخبر. نفرض مثلا أنك سئلت عن أمرين تأكدت من ثبوته، قيل لك هل فعلا من كتب كتاب إحياء علوم الدين هو الغزالي أو لا الأميدي؟ ما الذي أدركته؟ أنت أدركت أن الكاتب من هو؟ هو الغزالي، وأخبرت بأن الكاتب من هو؟ أيش؟ الأميدي. هل أدركت أن الأميدي كتبه؟ لم تدرك أنه كتبه. هل أدركت أنه كتبه؟ لم تدرك أنه كتبه، بل تدرك قطعا أن الذي كتبه هو من؟ هو الغزالي. إذن هذا الذي ذكرته وهو أن كتبه الأميدي الآن، هل في الحكم؟ ها؟ مش في حكم؟ مش في الحكم ولا ما فيش؟ قلت مش في الحكم. علاش؟ لأن ما فيش الإدراك من خصائص الحكم أو من شرط الحكم أن يكون مدركا، مفهوم؟ من شرط الحكم أن يكون مدركا. والذي أخبرت به فيش إدراك؟ هل هذا أدركته؟ ها؟ فاش؟ لا، أنا كنت سؤالك في قولك الأميدي هو الذي كتبه، هل أدركت فيه الحو أنه كتبه؟ أشنو اللي نقصد الكلام؟ الإدراك. الإدراك بكين صحيح ولا الإدراك ما فيش؟ هذا الذي أخبرته ولم يدرك. شكي تسمى هذا الكلام؟ شكي تسمى هذا؟ أنه لا حكم في الكذب، لأن ليس فيه شرطه وهو، وهو مدى الإدراك. هكذا قال، هذا قال من؟ العلماء. وبنى عليه أنه إذا لم يكن في الكذب حكم فإنه أيضا لا يمكن أن يكون من أقسام مدى، أقسام الخبر. لأن الخبر أشنو فيه؟ ما احتمل الصدق والكذب لذاته. إذا ما يمكنش يدخل، كيف ندخلوا؟ ما خصناش نقولوا دائما بأن الخبر هو محتمل الصدق والكذب، سنقولوا الصدق محتمل، ما فيه الصدق فقط، ما نقولوا محتمل الصدق والكذب، فأخرجه من دائرة الخبر. مفهوم من هذا الكلام؟ واش وجه هذا الكلام؟ ها؟ سبنك في هذا الكلام صحيح ولا ما سبنك أنت؟ صحيح أو غير صحيح؟ هذاك الذي يدعي أنه يصححه، ها؟ صحيح أو غير صحيح؟ ها؟ ها؟ أيوة. دب هذا الآن ما أخبر به أدركه أو لم يدركه؟ لا، أنا ما أقول استحالته. أدرك هذا الذي أخبر به أم لا؟ أدرك أن الأميدي كتبه؟ ها؟ هل فقد هذا الكلام وهذا الشرط؟ أنا كنسولك تبعا لهذا الأمر، نحن بدينا اشترطنا الإدراك من أول الأمر. هذا الذي أخبر بهذا الخبر الآن هل أدركه؟ ها؟ أدرك أن الأميدي كتبه؟ كتبه، بس هو قال لي لم يكتب ولا قال كتبه؟ وش قال، كتبه ولا لم يكتب؟ أنا مسؤول على لم يكتب. هو بماذا أخبره؟ بكتبه ولا لم يكتب؟ ها؟ هل هذا الذي، هل هذا الذي أخبر به أدركه؟ لم يدركه. هل فيه الحكم؟ إذن ليس خبرا، إذن لا يمكن أن يكون خبرا، لأن من شرط ما يدخل في الخبر أن يكون فيه الحكم، أن يحتمل أن يكون فيه الكذب أو الصدق. كذلك هذا ما قاله الأميدي، وكلامه وجيه، كلامه وجيه. أنا أنت مثلا تقول لي لا أعتبر الحكم إلا ما أدركته، وإذا أخبرت بما لم تدركه لا أعتبره حكما، معنى أنك أخرجت الكذب من قسم ماذا؟ من قسم الخبر. هذا كلام وجيه. نعود الكلام دياله. الحكم هو الإدراك، ويستلزم استحالة حكم النفس بغير مدركها، فلا يكون الكذب عمدا حكما، أو لا يكون في الكذب عمدا حكما، فلا يكون قسما من الخبر. قال وهو ظاهر البطلان، بل الكذب فيه الحكم، والكذب من أقسام الخبر. هكذا. ثم أجابه ابن القاسم كعادته مهولا في الرد، قال: هذا الكلام من العجائب والغرائب. ما تكونش وقلت منه. هذا الكلام من العجائب. أما أولا فلأن تفريع قوله فلا يكون في الكذب عمدا حكم في غاية السقوط. هو ما قالك ما كاين، قالك يستلزمه، وهو ما قالك ما كاين، هو قالك إذا فرعنا على هذا الحكم هذا هو النتيجة، ما قالك هو ما كاينش الحكم، ويؤمن بأن الحكم موجود في الكذب، لكن يناقشك في دلالة كلامك. هذا النوع من جواب، هذا جواب غير صحيح هكذا. ها؟ فعل فعل ايه سياتي الكلام على ذلك، احنا ما كيهمناش، المهم هو انه اورد النقد، هو ما بغاش يبين المذهب ديالي يقول المهم المذهب ديالكم فاسد، انا ما كيهمنيش، انا ما كيهمنيش تعرفوا المذهب ديالي، ليس من اللازم ان يكمل المذهب، بل من شرطه ان يبين ان هذا القول باطل بهذا الدليل، وهذا الالتزام. قال ابن القاسم، قال: في غاية السقوط، لأنه إن أراد أنه لا يكون فيه حكم بالمخبر به مثلا فمجرد هذا لا يتفرع عليه انتفاء كونه قسما من الخبر لجواز أن يكون فيه حكم نقيض المخبر به. وسبحان الله العظيم، أنت كتقول يتقوم الحكم بالإدراك ولا يمكن أن يوجد حكم إلا بالإدراك، هو كيقول لك لازم كلامك هذا أن الكذب الذي ليس فيه إدراك ليس فيه حكم، وأنت كتقول لي لابد هذاك الخبر الكذب يكون فيه الحكم، وأنت شرط عليه شرط الإدراك في الحكم وقلت بأن سيكون فيه الحكم. اللي كيقول هنا اللي كيقولوا هنا العبادي نوع من المراوغة، حكم بنقيض المخبر به. نعم كيفاش وشنو دابا؟ واخا دابا نسولك انت، الا قلتي بان الحكم ادراك وانه لا يوجد الحكم الا بوجود الادراك، هل كذلك؟ هل يوجد الادراك في الكذب خبر الكذب؟ اشنو هو؟ أيوة. الكلام الذي قلته الآن أن الأميدي كتبه هل يطابق المدرك؟ يطابق الإدراك. هذا الشيء اللي قلتي؟ أش قلتي؟ كتب لي كاع في الصبورة هذا الشيء اللي قلتي؟ نوض كاع كتب لي باش نشوف هذه المطابقة ديالك أن فيه إدراك؟ ثم إن الآمدي لم يكتب زين. يعني أنت وهذا عندكم سلوك واحد، ذاك الشيء علاش درت لك الضو منه في المجاورة. زين تبين هذاك المثال المدرك هو؟ زين لا لا تبين غير المثال وشوفوا هذاك الشيء اللي قلتي تسمع. زين خلينا كتب الإحياء، هو من كتب الإحياء؟ زين وشوف لنا أنت ذاك المدرك اللي قلتي الفوق واش كاين هنا؟ إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة. زين هذا الشق واقع، هذاك واقع، هذاك مدرك. إدراك أن الأمدي شوف هذاك العبارة ذاك اللي كتبتي تحت شنو هي؟ واش توافق ليست بواقعة؟ الأمدي كتب الإحياء. شوف هذاك ليست بواقعة. إدراك أنها ليست بواقعة. إيوا هذاك العبارة اللي قلتي واش موافقة ليست بواقعة ولا تناقضها؟ تناقضها. واش كيتسمى ذاك الشيء؟ أنا ذاك الشيء اللي دركتي ما كتبتيش هنا. هل يشترط أن يكون القول مطابقا لما قام به؟ وشنو هو الإدراك؟ وأخبر بخلاف ما وقع عنده. إنت لم يدركه. شنو هو؟ آه. الإدراك معناه أن يكون الذي يحكم به في القول هو المدراك، هذا هو الشرط اللي اشترط الإدراك. وعلاش أنت ما تقول زوج؟ الأميدي كتب الإحياء، الأميدي لم يكتب الإحياء، وأعطي شوية هذه العبارة المتناقضة، لأن هذا في الإدراك وهذا في الإدراك. شد لك أشد الكلام هذا. شتي دابا انت الا بغيتي تبين لك نوض نوض كتب لينا هذا الشيء باش نفهم، حنا ما فاهمين شنو تكتب لينا. نوض نوض نوض زيد كتب لينا اش هذه بعدا قضيه ولا ماشي قضيه؟ قضيه كنت تحصل منها قضيه. قضيه زيد استطحت منها هنا. الحكم لا يستلزم الإدراك، أو الإدراك يستلزم الحكم، لينفصلان ياك. ها جيد، هل يوجد الحكم هنا؟ يوجد الحكم هنا. هذا هذا هذا الحكم اللي موجود هنا قائم على الإدراك ولا على خلاف الإدراك؟ هذا قائم على الإدراك. الإدراك أدرك هذا أن الأميدي كتب الإحياء. أدرك أن الأميدي لم يكتب الإحياء. وقت لم يكتب ثم بس تكون بس تكون عندك الإدراك. بس هم شوية بالخشيبات. أشنو الذي أدركه؟ أدرك أن الأميدي لم يكتب الإحياء. إذن هذا صادق ولا كاذب؟ هذه صادق وهذه كاذب. واللي فيها الكاذبة فيها الحكم ولا ما فيهاش؟ لكن نحن لما قلنا الحكم يستلزم الإدراك لم نقل الإدراك الموافق والمتابق، قلنا الإدراك يعني إما يدرك إما يدرك يعني الصدق أو يدرك الكذب. إدراك مسكين العقل ما تيكذبش، ما يمكنش يدرك ديك العقل شي حاجة ما كاينش. راه هذاك الشيء الله يهديكم أنت الله إلا واش دابا أنتم داخلين ولا شنو؟ أش واكلين العقل؟ العقل دابا غادي يمشي يدرك شي حاجة ما كايناش، يدرك شي حاجه ما كايناش ويقول لنا هذه راه كاينه وهو يكتب علينا. هذا هذا النوع من الحمق. هذا هو الذي اضلك. نعود المعنى باش نفهموا الكلام ديال الاميد. واش نتوما مع هذاك العبادي؟ صافي دوقتنا. دابا ادراك ان النسبه واقعه وليست بواقعه، هذا هو الحكم. لكن في عباره الاميدي كتب الكتاب خاص يكون فيه الادراك. ما عندكش إدراك لهذا الشيء اللي قلتي، معناه إذا ما فيه الحكم. إذا وجد الحكم ووجد الإدراك، إذا وجد الإدراك وجد الحكم، وإن ذهب الإدراك ذهب الحكم، وإن ذهب الحكم ذهب الإدراك. هذا هو معنى أن الإدراك هو الحكم، لا ينفك أحدهما عن الآخر. إذا بغيت تجيب الإدراك تقول الآمدي لم يكتب الإحياء، هذا هو المدراك. هنا كاين الحكم لأنه هو المدراك. الأميدي كتب الإحياء غير مدراك، ما فيش حكم. مفهوم؟ مفهوم الآن؟ وفكروا مزيان. شو الإدراك؟ الإدراك. أجاب ابن القاسم بما سمعتم. أول بدأ بالتهويل، هذا من العجائب والغرائب. لا، ما فيش عجائب والغرائب. هو ما قاله العلامة هنا موضوع قائم على الاستلزام. وباش خرج أنت الاستلزام ما تنسب ليه أنه قال لك هو ما قالكش بأن الكاذب ليس من قسم الخبر، وما قالكش الكاذب ليس فيه الحكم. تقول لك ما استلزمه كلامكم، ما استلزمه كلامكم أن الكاذب ليس فيه الحكم. وما دام ليس فيه الحكم لا يمكن أن يعد من قضية، وبذلك لا يمكن أن يكون خبرا، لأن من شرط الخبر أن يكون قضية. مفهوم؟ هكذا واضح كلامه. اسمعوا لك الكلام ديال ابن القاسم العبادي هو يرد عليه. قال هذا الكلام من العجائب والغريب الأثري أن تفريع قوله فلا يكون في الكذب عمدا حكم في غاية السقوط. علاش هو في غاية السقوط؟ علاش في السقوط؟ هو واضح. قال لأنه إن أراد أنه لا يكون فيه حكم بالمخبر به مثلا فمجرد هذا لا يتفرع عنه كونه قسما من الخبر لجواز أن يكون فيه حكم بنقيض المخبر به مثلا. وغاية الأمر أنه كلام كاذب وهو من أقسام الخبر. وإن أراد أنه لا يكون فيه حكم مطلقا فتفريع هذا على ما قبله في غاية السقوط إلا يلزم من استحالة حكم النفس بغير مدركها انتفاء الحكم عن الكذب عمدا على الإطلاق، بل من لازم تعمل الكذب في الأخبار وجود حكم مخالف هناك. فإن ادعى أن شرط الخبر وجود حكم بالمخبر به فهو ممنوع، ولا كلام صحيح، كلام الإنشاء صحيح، هذا كلام إنشائي من ابن القاسم العبادي. التقسيمات كلها لا تلزمه، هو ما قالكش، قالك يتفرع على أن الإدراك هو الحكم، أن الكلام لما فيش إدراك ما فيش حكم، إلى ما فيش حكم ما يكونش قضية، إلى ما كان قضية ما يمكنش يدخل تحت الخبر. واضح كلامه، والعلم والعلم العميق يكون بعبارة أسهل. وقال إن أراد أنه كذا، هو لم يقول، إنما قال من لازمه ليفسده، وإفساده له واضح. وكل هذا الكلام لو حللناه فإنه لا يرد على العلامة في هذا الذي ذكره. أليس كذلك؟ أه؟ شنو بان لك أنت فاش؟ أه؟ نعم؟ والراجح هذه كلام دي كلها مراوغات لفظية وصافي. غاية الأمر أنه من يقسم الخبر، وأما أنه أرد أنه يكون في حكم مطلقا فتفرع على ما قبله في غاية السقوط لا يلزم من استحالة حكم نفسه بغير مدركها انتفاء الحكم عن الكذب عمدا على الإطلاق، بل من لازم تعمل الكذب في الإخبار وجود حكم مخالفين. كل هذا معروف هناك. فإذا ادعى نشرة الخبر وجود الحكم بالمخبر به فهو ممنوع ولا دليل عليه بل الدليل عليه. وإما ثانيا فلأن تعريف قوله فلا يكون قسم من الخبر على ما قبله في غاية السقوط أيضا، لأن الخبر لا يتوقف تحققه على تحقق الحكم بدليل كلام الشاكي، فإنه خبر عما طرح به في المطول كما صرح به في المطول في بحث الصدق والكذب في كلام طويل من جملته منصوه لا يقال مشكوك ليس بخبر ليكون صادقا وكاذبا، لأنه لا حكم معه ولا تصديق، بل هو في تصور كما صرح به أرباب المعقول، لأن نقول لا حكم ولا تصديق للشك إلى خير ما ذكره. هذه ما رد به العلامة هنا، ويمكن أن ترجعوا إليه في الآية البينات. وغدا إن شاء الله تعالى نلقي عليه نظرة خاطفة ثم نمر إلى ما بعده. إذن قرأ علينا ما نقله عنه فقط عنه البناني ما شارفنا. قوله قال بعضهم هو التفريع، قال العلامة كون الحكم هو الإدراك يستلزم استحالة حكم النفس بغير إدراكها، فلا يكون في الكذب عمدا حكم فلا يكون قسما من خبر وهو ظاهر البطلان، انتهى. وفيه أن يقال الخبر لا يتوقف تحققه على تحقق حكم فيه بدليل كلام الشافعي، فإنه خبر كما صرح به في المطول حيث قال في محادثة الصدق والكذب المنصوص لا يقال المشكوك ليس بخبر ان يكون صادقا او كاذبا الا حكم معه ولا تصديق، بل هو مجرد تصور كما صرح به ارباب المعقول، لان نقول لا حكم ولا تصديق للشاك بمعنى انه لم يدرك وقوع النسبه او لا وقوعها، ودينه لم يحكم بشيء من النفي والاثبات، لكنه اذا تلفظ بالجمله الخبريه فقال زيد في الدار مثلا فكلامه خبر لا محاله، فاذا تيقن ان زيدا ليس في الدار فكلامه خبر وهو ظاهر. ودب الحاجة الوحيدة التي أتى بها هنا أن الخبر أوسع مما فيه الحكم وما ليس فيه الحكم، وأن الشاك هذا الذي يشك في أمره إذا أخبر به ما عندوش الحكم، ومع ذلك فإننا نسمي كلامه خبرا، هذا أقصى ما أتى به. لكن سيأتي بحث خاص تحت عنوان هل الشك من العلم، هل الشك علم أم لا، هل الشك يعد من التصديق، هل يعد من العلم أو لا يعد من العلم، سيأتي الكلام على ذلك، والصحيح أنهم سيخرجونه. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى.